فلو قدر أن صاحب الأرض وقف المنفعة قال من أراد أن يجتازي إلى المسجد فإنه يحق له ذلك ويجوز له ذلك ويبقى ذلك وقفا، ثم بعد ذلك تعطلت منفعة هذا الوقف فبيعت على مالكها بيعا دائما كما لو فتح طريق بجوار تلك الأرض، حينئذ المنفعة تعطلت، فلا يمتنع أن نقوم ببيع هذه المنفعة على صاحب الأرض ونصرف قيمة هذه المنفعة في عمل آخر يماثله في المنفعة، فهذا بيع منفعة لكنه دائم فلا يكون إجارة. وقد جاءت النصوص بمشروعية الإجارة، ففي الرضاع ذكر الله عز وجل قوله فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، قالوا إن تعسرتم فسترضع له أخرى، قد يكون بأجرة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الأجير أجره، وقد ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، فذكر منهم رجلا استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يؤته أجره. وقد وقع الإجماع على صحة عقد الإجارة. قال المؤلف شروطها، أي الأمور التي لا تصح الإجارة إلا بوجودها، بحيث لو فقدت هذه الأمور لم تصح الإجارة. أول هذه الشروط معرفة المنفعة، لأنه إذا لم تعرف المنفعة فإن العقد يكون من عقود الغرر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. الشرط الثاني قال معرفة الأجرة، لأن الأجرة هي العوض عن المنفعة، فإذا لم تكن معروفة فإن العقد يكون من عقود الغرر. وبعض أهل العلم قال إذا لم ينص على الأجرة فإنه يذهب إلى أجرة المثل، يذهب قال كما لو قال أجرتك منزلي ولم يذكر الأجرة، قالوا تصح وينعقد هذا العقد وينصرف إلى أجرة المثل. والشرط الثالث كون النفع مباحا يستوفى دون الأجزاء. أما لو كان النفع محرما فإنه لا يصح الاستعاضة عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التجارة في المحرمات. وقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا كانت المنفعة محرمة لم يجز الاعتياض عنها. قوله يستوفى دون الأجزاء، أي يمكن للمستأجر أن ينتفع بتلك العين مع بقاء العين. لأنه إذا كانت الأجزاء تذهب حال الانتفاع بها فإنه لا يكون عقد إيجارة وإنما يكون عقد بيع. هل يجوز للإنسان أن يستأجر تفاحا أو شمعا؟ جواب خاطئ. نقول الذي يستأجر على نوعين: إن كان يستأجر التفاح ليأكله والشمع ليشعله لم يجز، لأن عين المستأجر تذهب في هذه الإجارة، وإن كان يستأجرها من أجل الزينة، من أجل الزينة يريد أن يزين بها محله، يقول أستأجر منك التفاح لمدة 3 ساعات بمبلغ كذا وأعيده إليك، فهذا يجوز. لماذا؟ لأن العين المستأجرة ستبقى، والمنفعة هنا منفعة مباحة ولا منفعة محرمة؟ منفعة مباحة. ثم ذكر المؤلف القاعدة العامة في ما يصح أن يقع عليه عقد الإيجارة، فقال: فتصح إيجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، أما ما لا ينتفع به فإنه لا يصح إيجارته. وهكذا أيضا ما تذهب عينه بالاستعمال في الإيجارة. يقول: إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين، يعني إذا قدرت المنفعة بعمل معين فحينئذ يجوز أن تقع الإجارة. مثال ذلك: استأجر الدابة ليركبها إلى المحل الفلاني، استأجر سيارة ليقودها ليصل إلى مكة، وهنا قدرت المنفعة بعمل محدد عرفت صفاته. إذن عندنا النوع الأول في الإجارة ما تقدر منفعته بالعمل، النوع الثاني ما تقدر منفعته بالوقت. مثال ذلك: استأجر السيارة لمدة 5 ساعات، الأول استأجر السيارة ليذهب إلى مكة، هنا قدرت المنفعة بعمل، والثاني قدر الأجرة أو قدر المنفعة بوقت. وإن طال، كلمة وإن إشارة لوجود الخلاف، فإن بعض الفقهاء يقول بأن الإجارة لا تتجاوز 30 سنة، وبعضهم قال إلى 100 سنة، وجمهور أهل العلم يقولون يجوز أن تكون مدة الإجارة طويلة ولو إلى 200 سنة أو 300 سنة، بشرط أن يغلب على الظن بقاء العين. لو استأجر منه الأرض لمدة 500 سنة صح. لماذا؟ لأن الأرض في الغالب تبقى هذه المدة. لكن لو استأجر منه جملا لمدة 100 سنة بل هذا لا يصح، الجمل في الغالب لا يبقى إلى هذه السن، إلى 8 سنوات 10 سنوات. ثم ذكر المؤلف فصلا في أنواع الإيجارة فقسمها إلى قسمين: إيجارة تقع على عين ليحصل الانتفاع بما فيها، فهنا الإيجارة على ذات العين كما لو استأجر سيارة، استأجر سيارة، والنوع الثاني إيجار على منفعة، إيجار على منفعة، كما لو استأجر من أجل أن يبني الحائط، هنا استئجار على عمل، والأول استئجار على عين. قالوا الإيجارة ضربان، النوع الأول إيجارة على عين، والإيجارة على عين بأن يكون هناك عين نقوم بتأجيرها لينتفع المستأجر بها مدة معلومة، والإيجارة على عين إما أن تكون على عين موصوفة، كما لو قال أؤجرك إحدى سياراتي لمدة يوم، فهنا عقد الإيجارة وقع على عين لكنها غير معينة، وإنما هي عين موصوفة، وبالتالي لابد من أن تكون معلومة الصفات، معلومة الصفات، لأن من شروط صحة الإيجارة معرفة العين المؤجرة، سواء معرفتها بعينها، تقدم معنا أن من شروط الإيجارة معرفة المنفعة، ولا يمكن معرفة المنفعة إلا بمعرفة صفات العين المستأجرة. قال فإن كانت موصوفة فإنه يشترط فيها استقصاء صفات السلب، أي الصفات المؤثرة في الانتفاع بتلك العين، من أجل أن ينتفي الغرر ويبتعد النزاع. قال وكيفية السير من هملاج وغيره، يعني لابد يشترط فيها في عقد الإيجار على عين معرفة كيفية السير، إذا استأجر عين ليركبها فلا بد أن يعرف كيفية سيرها. قال من هملاج، الهملاج اسم لبعض الدواب التي تكون سريعة في المشي ولا تكون مما يوقع الاضطراب على راكبها. قال لا الذكورة والأنوثة والنوع، فالصفات التي لا تؤثر في استيفاء المنفعة فإنه لا يشترط ذكرها، لأنها لا يتحقق بها شيء مما هو مقصود هنا. هذا كله في العين الموصوفة في الذمة. أما إذا كانت العين معينة فلا بد أن يعرف المستأجر تلك العين، وذلك لأنه إذا لم يعرف العين حصل الغرر. ويشترط شرط ثاني، أن يكون المؤجر قادرا على تسليم العين المستأجرة. لو سرقت السيارة من محلات التأجير لم يجوز لأصحاب التأجير أن يؤجروا السيارة المسروقة. لماذا؟ لأنهم لا يقدرون على تسليمها، لأنهم لا يقدرون على تسليمها، وإذا لم يقدر المؤجر على التسليم لم ينتفع المستأجر بتلك العين. وبعض الفقهاء يستثني في تأجير العين المغصوبة تأجيرها على الغاصب وتأجيرها على القادر على أخذها من الغاصب، يقول لي أنه حينئذ وإن لم يكن المؤجر قادرا على التسليم لكن المستأجر يستطيع استيفاء المنفعة. والشرط الثالث، أن يكون المؤجر يملك المنفعة، في مرات قد يملك العين لكن لا يملك المنفعة، مثال ذلك مات وكان قد أوصى أن بيته يسكنه زيد لمدة عشر سنوات، هل إذا مات فإن البيت يكون ملكه لمن؟ للورثة، والمنفعة تكون ملكا للموصى له. هل يجوز للورثة تأجير البيت في هذه المدة؟ لا يجوز لهم. لماذا؟ لأنهم لا يملكون النفع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ويشمل هذا بيع المنافع. قال وكون المؤجر يملك نفعها وصحة بيعها، يعني يشترط في العين المعينة التي تقع عليها عقود الإيجارة أن تكون ممن يصح بيعها، وبالتالي لابد من توفر الشروط السبعة السابقة التي ذكرناها في باب البيع. قال سوى حر، فالحر لا يصح بيعه لكنه تجوز إيجارته فهو مستثنى، وذلك لأن المنافع مملوكة يملكها هو، فجاز له أن يبيع المنافع بعقد الإيجارة. أما بدن نفسه فإنه لا يملك أعضاء بدنه، وبالتالي لم يجوز له أن يبيع نفسه، لكنه يجوز له أن يؤجر نفسه. قال ووقف، فإن الوقف لا يجوز بيعه لكن يجوز تأجيره. أوقف شقة أو أوقف عمارة، هل يجوز للناظر أو للورثة أو للفقراء أن يبيعوا البيت؟ يقول لا يجوز لهم ذلك، لأن من مقتضى عقد الوقف تسبي إيقاف العين والأصل وتحبيس الأصل، وبالتالي لم يجوز لهم البيع، لكنهم يجوز لهم أن يؤجروا العين الموقوفة. قال وأم ولد، مراد بأم الولد من وطئها السيد فحملت من السيد فولدت منه، فهذه تصبح أم ولد، ومن مقتضى كونها أم ولد أن تعتق بموت سيدها والد ولدها. أم الولد يجوز للسيد أن يؤجرها ولا يجوز له أن يبيعها، لأنها تعتق بموت السيد، فجاز له أن يؤجرها ولم يجوز له أن يبيعها. كذلك إذن هذه مستثنيات جازت إيجارتها مع أنه لا يجوز بيعها. من شروط عقد الإيجار أيضا أن تكون العين المؤجرة مشتملة على النفع المقصود من عقد الإيجارة. لو قال أستأجر منك هذه السيارة ليذهب بها إلى مكة فأجره، فتبين أن السيارة عطلانة لا تسير، في هذه الحال نقول عقد باطل. لماذا؟ لأن العين المؤجرة لم تشتمل على النفع المقصود منها. قال فلا تصح في زمنة لحمل، أي فلا تصح الإجارة في زمنة، أي الحيوان التعب لحمل، لا يصح أن تستأجر حيوان بهذه المثابة وهو لا يستطيع الحمل. قال وسبخة لزرع، المراد بالسبخة الأرض المالحة التي لا يمكن زراعتها، فإذا استأجر منه أرضا بهذه المثابة من أجل أن يزرعها قيل لم يصح العقد. لماذا؟ لأن العين المؤجرة لم تشتمل على المنفعة المقصودة من عقد الإيجار. إذن هذا كله فيما يتعلق بالإيجار على عين، وقد تكون الإيجار على منفعة في الذمة، منفعة في الذمة، كما لو استأجرتني على أن أقود سيارتك إلى مكة، هذا عقد إجارة، هل هو على عين؟ ليس على عين، وإنما على منفعة، وهي قيادة السيارة إلى مكة، وهذه المنفعة لم تحضر بعد، فهي محض منفعة في الذمة. المنفعة في الذمة يشترط لإجارتها أن تكون تلك المنفعة منضبطة، أي معروفة الحدود والمعالم، لئلا يقع فيها اختلاف ونزاع. ومثل لها المؤلف بخياطة ثوب بصفة كذا، فهذه هذا عقد إجارة على عين أو على منفعة؟ على منفعة. وهكذا أيضا لو استأجر أجيرا ليبني الحائط ويذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، فحينئذ يصح هذا العقد، لأنه عقد على منفعة في الذمة. مسألة، قال المؤلف وألا يجمع، أي يشترط في الإجارة على منفعة ألا يجمع بين تقدير المدة والعمل. مثال ذلك ما أن يقول خط لي الثوب، وإما أن يقول استأجرتك لمدة يوم، فيملك جميع أعماله. لكن لو أتى بهما معا فقال استأجرتك لتخيط لي الثوب في هذه المدة، فحينئذ هل يصح عقد الإجارة أو لا؟ ظاهر اختيار الفقهاء أن عقد الإجارة في هذه الحال لا يصح، لأننا لا نعلم هل هو عقيد، هل هو أجير مشترك أو أجير عام، ولكل واحد منهما أحكام تخصه، فلم يصح الجامع بينهما. وقال طائفة من أهل العلم بأنه يصح الجامع بين ذكر العمل وتقدير المدة، فيصح أن تقول للخياط استأجرتك لتخيط لي الثوب في هذا اليوم، ومثله في بقية الأعمال. ولعل هذا القول هو الأظهر، لأن القول بعدم جواز الجمع بين ذكر المدة والعمل لا يوجد له دليل، والأصل في المعاملات الحل والجواز. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، وهي مسألة الإجارة على الطاعات، هل يجوز أن تقع عقد الإجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة والطاعة أو لا؟ مثال ذلك عقد إجارة على الأذان، قال استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد لمدة أسبوع، فهل يصح هذا أو لا يصح؟ وتلاحظون أن هذه المسألة لا يدخل فيها الرزق من بيت المال، فالرزق من بيت المال ليس عقد إجارة، ليس عقد إجارة، ولكن المسألة في عقد الإجارة التي تكون بين هذا العامل وبين آخر ليس بيت المال، فهل يصح عقد أن يكون عقد الإجارة في الأعمال التي يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة أو لا؟ مثل مثل له المؤلف بعدد من الأمثلة كالأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والحديث ونيابة في حج وقضاء. فظاهر مذهب أحمد وهو مذهب الإمام الشافعي عدم جواز ذلك، استدل عليه بعدد من الأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولما ورد في النصوص أنه صلى الله عليه وسلم حذر من أخذ الأجرة على أفعال القربات. والقول الثاني بجواز الإجارة على أفعال القربات، وهذا هو مذهب مالك والشافعي. واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وبحديث الذي رقى لديغا فأخذ عليه عددا من الشياه. بالتالي عرفنا تحرير محل النزاع. نقول أولا ما كان من بيت المال رزقا من بيت المال فلا يدخل بالمسألة. ثانيا إذا أعطي العامل من غير شرط فإنه أيضا لا يدخل في المسألة. أما إذا اشترط عليه كان هناك عقد وشرط فهذا هو موطن الخلاف. ولعل الأظهر من أقوال أهل العلم جواز عقد الإجارة على أفعال القربات التي تدخلها النيابة. قال المؤلف ولا يقع إلا قربة لفاعله. إذن هذه ثمرة من ثمرات الخلاف السابق. هناك عدد من الثمرات. الثمرة الأولى إذا قلنا بأن عقد الإجارة لا يجوز في أفعال القربات فإن الأجر والثواب لا يكون إلا للفاعل فقط ولا يكون للمستأجر. والثاني أنه لو قدر أن عقد الإجارة وقع عليه فهل يجوز أخذ الأجرة وتحل؟ قلنا بالمذهب لم يحل أخذ الأجرة، وعلى القول الثاني يحل أخذ الأجرة. إذن عرفنا أنه هذا الخلاف في ما تدخله النيابة من الطاعات، أما ما لا تدخله النيابة فهو لا يدخل معنا. قال المؤلف وتجوز الجعالة. الجعالة بمثابة الجائزة التي تجعل لمن أدى عملا من الأعمال. فالجعالة ليست عقد إجارة، ومن ثم لا بأس أن تقع الجعالة على أفعال القربات، لأن الشارع رخص في الجعالة ولم يشترط فيها عددا من الشروط التي كانت في عقد الإجارة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مذهب أبي حنيفة. وأبي حنيفة قلت الشافعي فهو السبق لسان. الحجامة هل هو مما يختص فاعله أن يكون من أهل القربة؟ نقول لا، وبالتالي لا يدخل في الخلاف السابق. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة حجامته. فمن هنا نقول بأن قوله خبيث أي مستقذر في النفوس، وليس المراد به أنه محرم، إذ لو كان محرما لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجرته، لأنه ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. ما هو الفرق بين الإجارة والجعالة؟ الإجارة لها شروط كثيرة والجعالة ليست كذلك. الإجارة لابد فيها من تسمية المستأجر والمؤجر، بينما الجعالة قد تكون للعموم، ومن فعل كذا فله كذا. فالجعالة يتوسع فيها ما لا يتوسع فيه الإجارة. ذكر هنا ثلاث صحف في زمن أهل حمد، هل هذا الشرط صحيح؟ هل حتى الصحيحة الصحف يزور فيها والله صحيحة؟ نعم، هنا دابة اسم الحمل مجهول. لا، الحمل على الظهر، ليس الحمل المقصود في البطن. لا، ليس المراد الحمل في البطن، هو يستأجر دابة من أجل أن يحمل عليها المتاع، فإن كانت تلك الدابة لا تصلح لحمل ذلك المتاع لم تصح إجارتها. أم الولد لو ولدت ومتوفي ولد وهي صغير وهو صغير هل تعتق بعد وفاة الشيء؟ أم الولد متى تكون الأمة أم ولد؟ إذا وضعت ما يتبين فيه خلق إنسان، لو حملت 4 أشهر فسقط ما في بطنها، حملت من السيد 4 أشهر ثم سقط ما في بطنها ميتا، قلنا أصبحت أم ولد. هل يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة؟ نقول إن منع المؤجر الأول لم يجوز له التأجير، وإن أذن جاز، وإن سكت نظرنا في المستأجر الجديد، فإن كان انتفاعه بالعين أقل من المستأجر الأول جاز، وإن كان انتفاعه أكثر لم يجوز. واضح؟ نجيب مثال. أجرت الشقة على أنس. أنس لي كم عندك من الأبناء؟ 2. حينئذ سيكون استعمال لهذه الشقة 4 أشخاص، فقام وأجر الشقة على بسام. بسام عنده 15 ولدا، هل انتفاعهم بالشقة سيكون مثل انتفاع الأول أو أكثر؟ حينئذ لا يجوز إلا برضا المؤجر الأول، المؤجر المالك. شيخ الله عنك، الآن بعض الصراعات لا تدخل في باب البيع والشراء، مثل مثلا الخياط الآن لا يتعدي التجارة، يعدي البيع والشراء. شلون؟ الخياط الآن نحن لا نؤجرون وقتا ولا نؤجرون منفعة. الخياط إذا كانت الثياب جاهزة فأخذت شيئا منها بثمن هذا عقد بيع ليس عقد إجارة، لكن إذا أتيت إليه وقلت خط لي الثوب، خذ هذا القماش وخطه لي، في هذه الحال يكون عقد بيع ولا عقد إجارة؟ عقد إجارة. يبقى هنا ما لو كانت العين التي سيعمل عليها في عقد الإجارة من المستأجر، هل يسمى من العامل؟ فما لو قال أعطني خط لي ثوبا بقماش من عندك، هذا يسميه الحنفية عقد استصناع، عقد استصناع، وجمهور أهل العلم يمنعون منه. لعلنا إن شاء الله نأتي إليه فيما يأتي. للعلماء في 3 تخاريج، طائفة قالوا هذا عقد بيع فيه شرط منفعة معلومة للمشتري، ويشتري القماش بشرط أن يخيط الثوب. تقدم معنا أن الجمهور يمنعون من مثل هذا وأجازه الحنابلة بشرط واحد، وهناك طائفة أجازوه مطلقا. وطائفة خرجوه على عقد الاستصناع وجعلوه عقدا مستقلا، وطائفة خرجوه على عقد الإجارة مع الاختلاف بينهم في تصحيح هذا العقد وعدم تصحيح. طيب عندنا اشترطنا أن تكون مدة الإجارة معلومة، وبالتالي إذا كانت مجهولة لم يصح العقد، لكن لو كانت مدة الإجارة متجددة كما لو قالوا أجرك البيت كل سنة ب50 ريال، يتجدد العقد تلقائيا كل سنة، إلا أن يفسخ عقد الإجارة من أحدهما فيسمى عقد متجدد. والصواب من أقوال أهل العلم جواز هذا العقد. ومن أهم من أدلة جوازه عقد أجرة الرضاعة، إنها متجددة، قد يموت الطفل، قد سيأتي معنا إن شاء الله عدد من الشروط المتعلقة بهذا الباب. إذا تنازع ركب الطفل وثائق الطفل بين المسافة والأجرة، قال الأجرة كذا المسافة كذا، ثم ثائق الطفل قال هذا بعيد وطلب منا زيادة من الأجرة، هذا ظالم. تاكسي قال سأوصلكم إلى الطائف، ثم بعد ذلك بعد أن رتبوا معه وسار معهم قليلا قال الطائف بعيدة، لن أوصلكم إليها لا بزيادة مبلغ كذا وكذا كذا. السؤال قل هذا السائق ظالم، هذا السائق ظالم. قال الطائف كبير فنعرف. طيب إذا استأجروه للوصول إلى مدينة فإنه ينقضي عقد الإجارة بوصوله إلى أول المدينة، فإن أرادوا أن يوصلهم إلى محل في داخل المدينة حينئذ إما أن يكون برضا منه أو بعقد آخر. الموقوف عليه العلماء اختلفوا في ملك الوقف لمن على 3 أقوال، قول يقول هو ملك للواقف، قول يقول هو ملك للموقوف عليه، قول يقول هو ملك لله، ولعل هذا أظهر الأقوال أنه ملك لله. على العين لما تكلم عن العين ذكر أنه لا يؤثر ذكرها، الصفات التي لا تؤثر في الانتفاع لا نلتفت إليها. في بعض المحال قد يكون هذا فرقا مؤثرا فلا بد من ذكره، وفي بعض أكثر المحال هو غير مؤثر فلا يشترط ذكره. قدم الجواب مثلنا في صاحب الابنين وصاحب 15 ابنة. هذا من مقتضى العقد، لو اشترط عليه في الإجارة المتجددة عدم الزيادة هذا من مقتضى العقد، حتى لو لم يشترط ما في زيادة إلا أن يفسخ فيأتون بعقد جديد. هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، شرط يخالف لأن الأصل أن المالك يتصرف في العين التي يملكها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وفقكم الله الخير، ستر الله عليكم.